بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر والدجر التقى الماء على أمر قد قلت فدعا ربه أني معلوب فانتصد قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر بِمَا إِنَّ

منه.